الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب المرأة راعية. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق أن ذكر البخاري هذا الحديث، وإعادته هنا كما ذكرنا في أكثر من مرة أن البخاري قد يأتي بالحديث أو بنفس المتن، غير أنه من رواية أخرى أو من سند آخر. فقد ذكر أن في الحديث السابق أن الرجل راعٍ كلكم مسؤول عن رعيته، الآن ذكر المرأة، ويريد بذلك في هذا الحديث الصحيح أن المرأة أيضاً راعية، ليس الرجل فقط. وقد ذكرنا أن كلكم راع يشمل الرجل والمرأة، سواء المتزوج غير المتزوج، وذكرنا أن حتى من ليس تحته أحد هو راع على أعضائه، لأنها تستنطق يوم القيامة وتشهد عليه، ولذلك يجب أن يرعاها رعاية وفق الشرع. فهذا الحديث سبق الكلام عليه، وما قلناه في الحديث الماضي في المجلس الماضي نقوله هنا، وبما سبق كفاية. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن مزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثن عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكر، وإن كتمه فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زهور. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في الأدب المفرد. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فليجزه، أي فليكافئه. إذا صنع إليك معروف من أحد من المروءة ومن الأمور التي حث عليها الشرع، مكافأة من صنع لك معروفا. ولذا سيأتي في حديث ابن عمر: من أتى إليكم بمعروفا فكافئوه، من أتى إليكم معروفا فكافئوه. قال فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه، يعني قد يكون الذي أسدي إليه المعروف يكون فقيرا ليس عنده ما يكافئه بشيء مادي، لكن هناك بدائل، وهذه من رحمة الله عز وجل وكثرة أبواب الخير التي جعلها الله للناس، أن من لم يجد عنده شيء يكافئه به جعل الله له سبيلا، ألا وهو أنه يدعو له ويذكره في الناس بالخير، ويذكره في الناس بالخير. وأفضل الدعاء والثناء هو أن تقول له جزاك الله خيرا، كما جاء في الحديث الذي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وهذه الإنسان يعني يركز عليها. الآن الناس جرت على ألسنتهم لمن صنع لهم معروف كلمة شكرا، ولا شك أنها طيبة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجاء ما يدل على ذلك أن تقول لمن أسدى إليك معروفا شكرا، لكن الأفضل منه أن تدعو له، وأفضل الثناء أن تقول جزاك الله خيرا. وهذا لو تمعنت في هذا الدعاء لوجدته عظيما، تدعو له أن يجزيه الله خيرا. وكيف بمن يجزي الله خيرا؟ كيف سيكون حاله؟ لا شك أنه في خير كثير. فهذا أبلغ الثناء، أي إذا أثنيت عليه بهذه الكلمة ولم يكن عندك شيء تعطيه إياه فقد أبلغت في الثناء بقولك جزاك الله خيرا. وهذا الثناء يعني الإنسان عندما يثني على من أسدى إليه معروفا، هذا في نفس الوقت أنه أدى ما أوجبه الله عليه من شكر من صنع إليه معروفا. وفيه أيضا الثناء والتزكية لمن فعل له ذلك، من فعل له ذلك بأنه امتثل لأمر الله عز وجل وشكر أو دعا وأثنى على من أسدى إليه معروفا. وهذا يدلك على شيء آخر، وهو هذه النعم التي لا تحصى من الله عز وجل علينا، نعم لا تحصى. فالله عز وجل صنائع المعروف التي أنزلها الله عز وجل بنا، وهذه النعم تحتاج منا إلى شكر. فإذا كنا نشكر الناس إذا أسدوا إلينا معروفا وربما كان قليلا أو بعد فترات طويلة، فكيف لا يشكر من ينعم علينا بالليل والنهار ربنا سبحانه وتعالى. وقال فقد شكره، يعني إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. يعني الشكر يقابل إيش؟ يقابل الكفر. شكر النعمة كفر النعمة، أي الجحود. يعني الإنسان قد يجحد إما من أسدى إليه معروفا فلا يذكره بين الناس ولا يتكلم به على سبيل المدح، بل ربما ينسب هذا المعروف إليه، والله عز وجل يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لأن الكفر أنواع، ومنها الجحود، فتجحد نعم الله عز وجل عليك. فمن كتم المعروف الذي صنع إليه فهذا من الجحود، جحد، إذا كان جحد نعم الله عز وجل فهذا من الكفر، وإذا جحد معروف الناس فهذا مما من الأمور التي تعد دناءة وصاحبها مذموم، لأنه لا ينسب الخير لأهله، لا ينسب الخير لأهله. ثم قال: ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. لم يقل ثوب واحد، لأن، وهذا عن مسلم من حديث عائشة أن امرأة قالت في هذه المناسبة: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، يعني تتكلم بأشياء تتباهى بها إما أمام النساء أو أمام ضرتها، تتباهى بشيء لم يعطها زوجها، يعني الزوج لم يعطها إياه، إنما تدعي من باب أنها تريد أن تفتخر بشيء غير موجود أصلا، لم يعطها زوجها شيئا، إنما تريد نكاية إما في ضرتها أو تفاخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يعني الناس كانوا، يعني وردت أشياء كثيرة في هذا المعنى، أن منهم من يعني يلبس ثوبين، لأن كان في ذاك الزمن هذا من لباس الثوبين من المباهاة، فربما لبسهما ليؤخذ بشهادته إذا دعي إلى الشهادة، لأنهم يرونه بهذا اللباس فيظنون فيه أنه من أعالي القوم لما رأوا عليه من هذا اللباس الذي هو يريد به تمرير هذه الشهادة، ينخدع به. ومنهم من يضيف إلى كم لباسه كما آخر حتى يظهر وكأنه يلبس ثوبين، هذا كله من التزوير ليس له حقيقة. على كل، جاء أيضا عند مسلم من حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة. هنا التصريح بهذه المفاخرة كانت في مقابل هذه الضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يعني كما ذكر النووي أن المتكثر بما ليس عنده، يعني يتكثر بشيء ليس عنده، وهذا ليس في الادعاء بالأمور المادية فقط، يدخل حتى في من يدعي بالأمور العلمية. يعني بعض الناس ينقل كلاما لأهل العلم أو لطلاب علم أو لإنسان تعب في بحثه، ثم يأخذه بحذافره وينسبه إليه، فهذا متشبع بما لم يعطى ولابس ثوبي زور. فليس الأمر في الأمور المادية فقط، إنما في كل ما ينسب إلى الشخص وينسبه لنفسه، وهو من صنع آخر، من عمل آخر. وهذه السرقات كما يحدث كثيراً، مثل هذه السرقات تحدث في المصنفات وفي النقولات، فالإنسان يكون أميناً في نقله ما كان مشاعاً، وهو من الأمر المعروف ليس لأحد تخصص فيه، فلو نقله من غير عزو هذا مما شاع، ليس فيه مزية، كان يكون معلوم، كان مثل ما من يتكلم على كيفية الصلاة مثلا أو الشروط أو كذا من الأمور المعلومة. لكن إذا نقلت فائدة وهذه الفائدة تعب صاحبها فيها، أو استخرجها من بطون الكتب، أو كانت فيها حكمة بليغة، أو أنه مما يدل على رجاحة عقل صاحبها، هذا من الأمانة أن تعزو هذا الكلام إلى صاحبه، وإلا تكون متشبع بما لم تعطى، متشبع بما لم تعطى. ولذلك قال النووي: قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي زور. فأيضا من يأتي ويظهر بلباس الزهد والورع، لباس الورع والعبادة، لكن لا يريد بذلك التزهد في الدنيا، إنما يريد أن يوصف بأنه عابد زاهد، فهذا يدخل في النيات، إنما الأعمال بالنيات. وليس المعنى هذا يا إخوان، هناك خلط كبير قد يحدث، ومنهم من ذكر لي هذا، منهم من يحاول أن يظهر مثلا ما خفي، كان يكون عنده بعض التقصير لكن بينه وبين ربه، وكلنا ذلك الرجل، فيريد أن لا يقال عنه عابد زاهد لأنه يرى أمام الناس بهذه الهيئة، فيتحدث صراحة بما عمل في الخفاء، وهذا قد يدخل في المجاهر، وهذا خطأ. لا شك أن الإنسان أمام الناس يكون أكثر تعقلاً، أكثر تعقلاً، حتى في قضية المزاح ما كان في بيتك لا يكون أمام الناس، فلا تنقل هذا الواقع إلى هذا الواقع، إنما يكون عاقل الإنسان. لكن المقصود هو أن إنساناً لبس هذا الثياب لغرض أو لنية مبيتة، وهي أن يقال زاهد عابد كذا، فهذا تشبع بما لم يعط، تشبع بما لم يعط، لأنه أظهر خلاف ما في قلبه، أظهر للناس التزهد والخشوع وفي قلبه الكبر. والإنسان يعالج هذه الأمور بأن يقف عند الشرع في كل كبيرة وصغيرة. فالأمور التي يعني يحذر منها الإنسان كيف يعالجها مثل هذه الأمور؟ يعالجها بالتواضع، يتواضع، لا يهمه عندما ينقل فائدة، لا يهمه أن تنسب إليه، إنما الذي يهمه أن يستفيد الناس، كما ذكر عن الشافعي أنه قال بمعنى أن هذا العلم يعني وكأن أو بكلمة معناها أن هذا العلم ليته أو قريب من هذا أنه ما نسب إليه، يستفيد الناس. فالإنسان إذا نقل نقلا عليه أن يتحرى، إذا كان مما يشاع وهو معروف ولا مزية فيه، يعني كأن يكون لا مزية مما عرف عند الناس، هذا لا بأس. أما من كان فيه مزية وتعب فيه صاحبه، هذا الذي ينقله ولا يعزوه متشبع بما لم يعطى. و إيش مناسبة هذا للباب؟ يعني الباب تعرفون من صنع إليه معروف لكن في نهايته ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور، أي أن الذي صنع له هذا المعروف وجحده ولم ينسب هذا المعروف إلى صاحبه، فهذا كأنه لبس ثوبي زور وتشبع بما لم يعط، أن الذي صنع إليك معروف وأخفيت هذا المعروف ولم تظهر أن فلاناً هو الذي أسدى إليك هذا المعروف، فكأنك تشبعت بما لم تعطى، أي كأن هذا المعروف أنت الذي صنعته أو أنت الذي فعلته، فأصبحت متشبعاً بما لم تعطى. هذا مناسبة هذه العبارة للباب. ثم ذكر حديث، تذكرت الحديث الثاني؟ معلش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعينوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن هذا الحديث عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله في الأدب المفرد. من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من سأل منكم الإعاذة يعني مستعيذا بالله فأعيذوه. قال الطيبي كما في المرقاة: أي من استعاذ بكم وطلب منكم دفع شركم أو شر غيركم، يعني قد يكون الإنسان يستعيذ بالله منك أو من شرك فوجب عليك أن تعيذه من ذلك، أو استعاذ بك بالله عز وجل أو بك من شر غيرك، فهنا إن استطعت أن ترفع عنه هذا الشر فافعل. قال: من استعاذ بكم وطلب منكم دفع شركم أو شر غيركم عنه قائلا بالله عليك، هذا كلام الطيب، أن تدفع عني شرك فأجيبوه، وادفع عنه الشر تعظيما لاسم الله عز وجل، يعني الله هو سألك بالله عز وجل، فتعظيما لاسم الله عز وجل أن تجيبه إما أن تدفع عنه شرك وتقف عن إيذائه أو شر غيرك إن استطعت أن ترفع عنه وتدفع عنه هذا الشر. فيعني من استعاذ بالله عز وجل أو استعاذ بك متوسلا بالله عز وجل من شرك أو شر غيرك، يعني استعاذ بالله منك أو من غيرك، فهنا وجب أن تمتثل لهذه لهذا الطلب تعظيما لاسم الله عز وجل. وجاء أيضا في الصحيح صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، يعني استعاذت بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها لقد عثت بعظيم الحقي بأهلك، ولم يدخل بها الحقي بأهلك. وفي رواية أخرى قد عثت بمعاذ، قد عثت بمعاذ. وأيضا ومن سأل بالله يعني بحقه عليكم فأعطوه، ومن سأل بالله فأعطوه يعني أعطوه تعظيما لمن سأل به وهو الله عز وجل. فالمعظم لله عز وجل إذا سأله شخص بالله عز وجل عليه أن يعطيه إن كان قادرا، إن كان قادرا على إعطائه تعظيما لله عز وجل وشفقة عليه وشفقة على هذا السائل. وهذا من باب إجلال الله عز وجل، فيعطى صاحب إذا طلب يعني أمرا فيه طاعة، لكن إذا طلب أمر فيه معصية لا يعطى ولو سأل بالله عز وجل، لأن هذا فيه معصية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا سأله شخص عليه أن يعطيه إذا كان مستطيعا، وإن لم يستطع فيرده بكلام حسن، لكن إذا طلب منه معصية ولو سأله بالله فلا يجيبه، فلا يجيبه. جاء في حديث أخرجه النسائي وصححه الألباني من حديث ابن عباس مرفوعا فأخبركم بشر الناس منزلة، قلنا نعم يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي به، يعني في أمرين، يسأل ولا يعطي إذا سئل، هذا شر الناس. هذا المقصود بالحديث يعني بأمور الدنيا، يسأل أولا الإنسان لا يسأل بوجه الله عز وجل إلا ما كان من أمور الآخرة، يسأل الجنة، لكن لا يسأل بوجه الله عز وجل من أمور الدنيا أو بأمر من أمور الدنيا، يسأل الله عز وجل بشيء من الدنيا، لا، لا تسأل إلا يعني ما كان من أمور الآخرة، لا يسأل بوجه الله عز وجل إلا الجنة، إلا الجنة. فهذا جمع بين أمرين، وهو في حديث ابن عباس هذا المرفوع أنه من شر الناس، هذا من شر الناس. من هو الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي به؟ أولاً يسأل الناس وينزل حاجته بالناس من غير حاجة أو ضرورة، وإذا سئل لا يعطي، فجمع بين قبيحتين، جمع بين قبيحتين، سؤال الناس وعدم إعطاء من سأله، وعدم إعطائه من سأله. والإنسان إذا سئل يعني فيما يقدر عليه، جاء في عند من حديث ابن عمر وابن عباس: ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. فالإنسان إذا كان قادرا ودائما اليد المعطاة أفضل من اليد التي تأخذ، واليد العليا أفضل من اليد السفلى. لكن الإنسان بهذه يعني يعني إذا سئل يتقي الله ما استطاع. أولا إذا سئل عن أمر معروف يعني طاعة، هذا أولا إذا كانت عنده مقدرة، كذلك يحاول أن يحسن إليه ولو بجهده، ولو بجهده، لكن يتعفف عن سؤال الناس في نفس الوقت، يتعفف عن سؤال الناس. وقال: فكافئوه. ومن أتى إليكم معروفا، معروف يعني أي أمر فيه خير، فكافئوه يعني أحسنوا إليه ما استطعتم، أحسنوا إليه أي من وجوه الإحسان، بأي شيء من الإحسان الذي تستطيعونه. فالله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. والمكافأة تكون إما بأمور مادية كالمال وغيره، وكما قلت لكم بالدعاء، فهو قولك له: جزاك الله خيرا، فقد بالغت في الثناء. فإن لم تجدوا فادعوا له. حتى جاءت رواية يعلم وجاءت رواية تروا أن قد كافأتموه. يعني الإنسان أحيانا يحسن إليه غني، رجل صاحب مال وأحسن إليك، فقد تهينه إذا أعطيته مالا لترد المكافأة، قد يرى أن هذا الأمر فيه إهانة له لأنه غير محتاج للمال. فمثل هذا ربما تكافئه بأن تدعو له، بأن تدعو له لأنه غير محتاج للمال، غير محتاج للمال، فهو رجل ذا مكانة وذا مال أحسن إليك. فليس من اللائق أن تحسن إليه وتعطيه مبلغا من المال، إنما تدعو له، هذا أبلغ عنده، هذا أبلغ عنده، ويرى في يرى أن هذا أفضل مما لو كافأته بأمور مادية. بينما إذا أحسن إليك فقير أو ميسور الحال وقدمت له مكافأة فيما تقابل هذا العطاء أو أزيد، يفرح بها، يفرح بها. ولذلك هذه المكافأة، فإذا لم يكن عندك شيء، لا مال ولا شيء، تدعو له وتثني عليه وتتكلم بكلام حسن معه، تبين له أنك قد أحسنت إليه حتى ترى أنك كافأته، وتذكر فضله بين الناس، هذه كلها من المكافأة، هذه كلها من المكافأة. يعني تكرر له الدعاء، تدعو له حتى تظن أنك قد كافأته، يعني ليس بالمبالغة لكن الإنسان أو بمرحلة الذل الإنسان يدعو له ويذكره بخير جزاء لهذا المعروف الذي أسداه إليه. ولذا جاء أو ذكر بعض أهل العلم في هذا فقال: من أحسن إليكم أي إحسان، باب الخير كثير، فكافئوا بمثله، يعني اعطوه بمثل ما أعطاكم، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية، يعني حتى ترى في نفسك أنك كفأته. والإنسان الذي يشكر من أحسن إليه ويعتاد شكر من أحسن إليه من المخلوقين فهذا من باب أولى أن يعتاد شكر ربه المنعم عليه والمغدق عليه بأنعام لا تعد ولا تحصى. ولذا الذي يشكر الناس، وسيأتي هذا الحديث، هذا سيتعود شكر الله عز وجل، والذي يجحد الناس فتجده جاحدا لأنعم الله. والإنسان يكافئ قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جعل لنا سعة في ذلك وفتح لنا أبوابا للمكافأة، وجعل أفضلها أن تدعو له بجزاك الله خيرا. نعم. باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في الأدب المفرد، أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، يعني الأنصار الذين في المدينة رضي الله عنهم وعن المهاجرين لما هاجر إليهم الصحابة من مكة آووهم وأحسنوا إليهم وشاطروهم المال والمسكن، وهذا كله أصبحت هذه المزية لهم، وزد على ذلك أنهم أصبحوا أهل عبادة وإحسان، فرأى المهاجرون أن هذا فيه مزية للأنصار، مزية للأنصار، فقالوا هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، عندما حدثوه بهذا الكلام قال: لا، أي لا يذهبون بالأجر كله، ففضل الله عز وجل واسع وليس مقيداً على المهاجرين فقط رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن هناك أمور تصلون إلى هذه المرتبة إذا فعلتموها. ما هي؟ ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. قال القاري: أي ما دمتم تدعون لهم بالخير أو بخير، فإن دعاءكم يقوم بحسناتهم إليكم وثواب حسناتكم راجع عليكم، يعني الدعاء يجعلكم في مصافهم وفي مقابل ما عملوه لكم، وفي مقابل ما عملوه لكم. قال الطيبي رحمه الله: يعني إذا حملوا المشقة والتعب على أنفسهم وأشركونا في الراحة والمهنة، يعني شاركونا في المسكن كما ذكرت لكم، فقد أحرزوا المثوبات، فكيف نجازيهم؟ يعني الآن الأنصار. فأجاب: لا، أي ليس الأمر كما زعمتم، أي أنكم لن تصلوا إلى ما وصلوا إليه من الأجر، فإنكم إذا أثنيتم عليهم شكراً لصنيعهم ودمتم عليه، يعني لا تنسوا هذا الفضل. يعني الإنسان قد يحسن إليه شخص فيذكره ساعتها ويتنكر له بعد زمن، وكم هذا في الناس كثير، كم من ناس تنكروا لأهل الفضل عليه وكانوا يذكرونهم بخير، فلما حدثت خصومة بينهم تنكروا لهم، وهذا خلاف المروءة وخلاف الرجولة وليس من الديانة. الإنسان لا ينكر الجميل ولو كان الذي أسدى إليك الجميل أصبح عدوا، هذا من الرجولة. لا تنكر المعروف ممن أسداه إليك ولو أصبح من أسدى إليك المعروف عدوا لك. أما الذي تثني عليه قبل فترة يكون من أسوأ الناس الآن وتبهته بكلام ليس فيه، هذا عياذا بالله هذا من الخساسة، هذا من الخسة عياذا بالله. فقال: فقد جازيتموه، يعني إذا أثنيتم عليهم شكراً لصنيعهم ودمتم عليه فقد جازيتموه، أي هذا في مقابل ما فعلوه لكم، هذا في مقابل ما فعلوه لكم. وجاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يريدون الأنصار، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم بالأجر عليهم. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أشد الناس حرصاً على نيل الأجر والثواب، وأن التنافس عندهم ليس في أمور الدنيا، إنما في الخير وما فيه ثواب وأجر، ولذلك خافوا أن ينقص أجرهم، لم يكتفوا بما هم عليه من خير، يريدون الزيادة في الخير، ولذلك بحثوا عن الأمر الذي يصلهم إلى هذا المستوى الذي وصل إليه الأنصار. وهذا يدلك على فضل الصحابة وأنهم لا يجاريهم أحد في الفضل رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. باب من لم يشكر للناس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الحديث رواه الترمذي، رواه أبو داود والترمذي، وصححه أيضا الألباني في الأدب المفرد. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي من اعتاد عدم شكر الناس، يعني يصنعون له معروفا ولا يلتفت إليهم ولا يشكرهم ولا يثني عليه، فهذا لن يكون شاكرا لله عز وجل، لأن هذا ارتباط. من لم يشكر الناس مرتبط بأنه لا يشكر الله. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، إذن هذا ميزان يعرف به الشاكر لله عز وجل، الذي تجده يشكر الناس إذا أسدوا إليه معروفا، فاعلم أنه أو لو تتبعته تجده شاكرا لله. والعكس بالعكس، لو لم يكن شاكرا للناس فلن تجده شاكرا لله عز وجل، أي لا يوفق لذلك، لا يوفق لذلك، لأنه عاجز عن شكر المخلوق، فكيف يشكر الخالق على النعم التي لا تحصى؟ إذا كنت قد عجزت أن تشكر مخلوقا على نعم قليلة معدودة، فكيف ستشكر من نعمه لا تعد ولا تحصى؟ فهذا في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا الذي لا يشكر الناس لن يشكر الله عز وجل. جاء في المرقاة قال القاضي رحمه الله: وهذا إما لأن شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتثال أمره، وإن مما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إليه، فمن لم يطاوعه فيه لم يكن مؤديا شكر نعمه، أي إن الذي أدى إليك هذا المعروف وصنع إليك هذا المعروف هذا ساقه الله إليك فلم تشكره، فهذا إن لم تشكره فكأنك ما شكرت الله عز وجل، لأن هذا ساقه الله إليك، إنما هو واسطة ساقها ربنا إليك ليوصل إليك هذه النعم. والإنسان يحب أن يشكر ويتقاعس في أن يشكر، ولذلك لو أسدى هو معروفا ولم يشكره أحد على هذا المعروف لوجد في نفسه، فكيف لا تعامل الناس بهذا الذي أنت أوقظ مضجعك هذا الفعل وجرحك هذا الفعل؟ لماذا لا تنتبه وتشكر الناس على هذا المعروف الذي أسدوه إليك؟ ولذا عدم الشكر هذا من الكفران، عدم الشكر من كفران ومن الجحود، ولذلك الإنسان يكون شاكرا لله عز وجل وشاكرا لمن أسدى إليه معروفا من الخلق، لأن بذلك يكون قد أطاع الله عز وجل عندما شكر هذا المخلوق، لأن الله عز وجل ربط شكره بشكر من أسدى إليك معروف. ولذلك من كان عادته كما يقول الخطابي أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكر له، يعني مرتبطتان. وقال الوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. شكر الناس موصول بشكر الله عز وجل، شكر الله موصول بشكر من أسدى إليك معروفا، وهذا يدل على هذا، هذا يدل على هذا. الحديث الذي بعده، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس اخرجي قالت لا أخرج إلا كارها. اخرجي، وهذا الحديث ليس موجودا في الكتب الستة، صححه الألباني في الأدب المفرد، أي من الجسد، خروجي من الجسد. قالت لا أخرج إلا كارها. يقول الطيبي ليس المراد نفسا معينة، يعني ليس نفس معينة، بل أراد قال الجنس مطلقا. قال ولأن أو ذلك لأن ألفت الجسد لا تريد الخروج منه، واشتدت مصاحبتها له وامتزاجها وتعلقها به، فلا تخرج إلا بغاية الإكراه. لكن إيش علاقة هذا الحديث؟ ها؟ أيوة، يعني أورده البخاري هنا، كيف يعني الرابط هذا الحديث بمناسبة الباب؟ بمناسبة الباب، من أهل العلم من ذكر أن هذا تبع للمتن الذي قبله، أنه تبع للمتن الذي قبله، والحديث المراد منه للباب هو ما كان في الذي قبله، يعني سيق هذا الحديث وكأنه منفرد عن الذي قبله، بعض أهل العلم ذكروا ذلك، لكن بعضهم ذكر أن لعل المصنف لم يأتي به إلا ليخبر أن مخرجهما واحد، هذا الحديث والذي قبله، هذا قول لبعضهم، قول لبعضهم. ومنهم من أراد أن يخرج أن يؤلف بين هذا والذي قبله، وأن هذا أيضا مراد به الشكر، رغم أن ظاهره لا يفهم منه ذلك، لكن قال أن هذه النفس لم تخرج إلا كارهة، لو كانت شاكرة لأنعم الله لخرجت طائعة. ما الدليل؟ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني لم يكن في ذلك كراها. ولذلك منهم من ذكر أن هذا أو المناسبة للباب أنها خرجت كارهة، خرجت كارهة، والنفس المطيعة التي شكرت أنعم الله لا تكن كارهة. هذا قول لبعض أهل العلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.